بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي المتوفى سنة 1169 هجرية، في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل في الاستنجاء. هي الألف والسين للطلب، يعني طلب إزالة النجو عن بدن الإنسان، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة التي تخرج من القبل ومن الدبر، اسمه استنجاء. الإنسان لما بيقضي حاجة ببول أو بيتغوط وبينتهي ما بيعود يخرج شيء. انتبهوا عندي هون يا ابني يا ولد، خلي عندك هون يا ابني. لما بده قبل ما يقوم لازم يزيل هالنجاسة اللي على المخرج على القبل وعلى الدبر. فإزالة النجاسة إذا كانت لا ما خرجت عن مخرج القبل والدبر إزالتها سنة. انتوا شلون يا ابني؟ إزالة النجاسة شو حكمها؟ سنة. هذا إذا كان واحد ببعر بعر ينزل منه الغائط جامد مثل البعر، فهمتوا شلون؟ أما إذا كان عم يطلع معه شيء مائع مثل الصلط، هذا بده يغسل الغالب بيزيد عن ايش؟ عن المخرج. فإذا كانت النجاسة لا تزال بمخرجها ما تجاوزت، سواء كان في القبل أو في الدبر، وصلى الإنسان معها بدون ما يزيلها بصح صلاته، لكن السنة إنه يزيلها. فهمت شلون يا ابني؟ طيب، ثم هنا في عندنا ثلاث أشياء: في معنى استنجاء، وفي معنى استبراء، وفي معنى استنقاء. هذول كلهم داخلين في بحث الاستنجاء. الاستبراء هو طلب البراءة، بدك ما بجوز لك تستنجي حتى تطمئن، يطمئن قلبك بأنه لا يخرج بعض قطرات من البول ولا يخرج شيء من الغائط. لما تطمئن قلبك ما عم تعطوني بالكم منيح يا شباب، في ناس عم يتلهى وما عم ينتبهوا. اللي ما بينتفع ما بينتبه يا ابني، ما بينتفع. الإنسان إذا ما اطمأن قلبه أنه ما عاد يخرج قطرات من البول ولا عاد يخرج شيء من الفضلات، حينئذ هل اطمئنان اطمئنان البال هذا بسموه استبراء. فهمت شلون؟ هذا فرض. ما بيجوز لك الشروع في الوضوء حتى أو في الاستنجاء حتى تستبرئ، يعني تطمئن يطمئن قلبك بأنه ما عاد يخرج شيء من قطرات البول. ولذلك في ناس يا ابني عودوا عادات اعتاد وعادات سيئة. في واحد شو عود حاله؟ عود حاله يمسك حاله ويمشي بالطريق ويقول لرجله رجل على رجل هيك حتى ما عاد يخرج البول الا بالكيفية هي. هي فرض عليه يسويها حتى يخرج قطرات البول حتى صح صلاته، هو عود نفسه العادة السيئة. في ناس بروح بيحشي حاله، بيجيب قطنة بدخل القطنة لجوا بيربط حاله، اعتاد هذا ما بقى ينظف الا بالكيفيه هي حسب معود نفسه. في ناس اذا ما راح صطه على افاه هيك ورفع رجليه لفوق حتى تخرج القطرات ما بتخرج، على حسب ما بيعود الانسان نفسه بتعتاد. فهمت شلون؟ فالاستبراء الاحسن لك انت اذا بتساقوا انتم شباب يا ابني طالعين باول عمركم، لا تعملوا هذه الاعمال. بمجرد ما تدخل لبيت الخلاء ويخرج منك البول والغائط استنى شوي تعرف انه ما عاد يخرج قطرات، بتحط شوية ماء بارد على ايدك من هون عقف ايدك، تحط شوية ماء، الماء البارد تتقلص العروق، فاذا كان شيء في مجرى البول بيطلع. فهمت شلون؟ بتقيم تغسل بالاول يديك ثلاث مرات هيك، نقيهم تمام بالماء العذب من الجرن او من الابريق. بعد ما بتغسل ثلاث مرات اذا كان في ناس بيستعملوا ورق هش كمان، هذا ما بيضر، هذا بالخلاء ما بيسده، تاخذ ورقه الهش وتمسح فيها النجاسه. واضح لكم؟ اول ما مره وثاني مره بترميها ببيت الخلاء، هي بتروح ما بتاثر. أما بالقرى في عندكم أحجار يستعمل واحد حجر يمسح بالأول بيقلل النجاسة بالحجر وبعدين بيغسل بعد ذلك بالماء. فهمتوا شلون يا ابني؟ أما عندنا هون الغالب ما في إلا الماء. فهمتوا شلون؟ تدخل لجوا لبيت خلاء بتغسل يديك حتى يغب الماء الطاهر. بعد ما بتغسل يديك بتحط إيدك أصابك على جوا بتقول لإيدك هيك شايفين إصبع شلون؟ هيك يسار تستنجي بإيد اليسار وتسكب بإيد اليمين. بتخلي من بترفع الوسطى شوي قليل وهي بتأخرها عنها حتى تصير مثل الميزان مشان تجري النجاسة هيك ما تلوثها. لا تقول لإيدك هيك وتستنجي بترجع النجاسة عليك. الماء المتنجس بنجسك برد. بس تقول لإيدك هيك وترخيها بصير الماء من هون ومن هون ينزل لأدب الخلاء ما بيعود يطرش على بدنك. فهمت شلون؟ ترفع بالأول البسطة بعدين ترفع الجنبة. شلون يا ابني؟ بصير إيدك هيك وبتدلك بتتم تدلك حتى تنقطع الرائحة وتروح النجاسة. فهمت شلون يا ابني؟ هذا شو اسمه؟ استبراء. أما هذا اسمه استنجاء. أما الاستبراء هو اطمئنان القلب بأنه ما عاد يخرج شيء من قطرات البول. ذات الاستبراء فرض. أما الاستنجاء سنة. الاستنقاء تابع للاستنجاء هو أن تنظف المحل ما تخلي فيه شيء بنوب بنوب. فهمتوا شلون يا ابني؟ هذه بالنسبة للمصلي صاحب الدين لازم يحافظ عليها. فهمتوا يا ابني؟ في ناس ما بيسأل لا بيغسل ولا بيستنجي أو إذا غسل بيكون كبر النجاسي وما قطعها. هذا نجس حاله وما بصح صلاته حينئذ. فهمتوا شلون يا شباب؟ مر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين أطلعه الله على أنهما يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني اللي عم يتعذبوا من أجله ما كان كبير تركه عليهم كان سهل إن يتركوه. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول كان ما يستنزه من البول وأما الآخر فكان ينم على الناس ينقل حديث من واحد لواحد يرمي بين الناس العداوة. فهمتوا ولا لا يا شباب؟ لذلك بدك تفوت لأدب الخلاء. فصار معنا الاستبراء. شو حكم هذا الاستبراء؟ طلب البراءة هذا فرض. شو الاستبراء؟ اللي اطمئن قلبك ما عاد يخرج شيء من خطرات البول. فهمتوها يا شباب؟ والاستنجاء شو حكمه؟ سنة. والاستنقاء كمان سنة. فهمتوا شلون؟ تابع الاستنجاء. فهمتوا شلون؟ طيب عم يقول شوف المصلي جاوزت المحل ايه اذا جاي معنا النجاسة اذا جاوزت محل المخرج. اعطوا بالكم يا ابني المخرج مثلا مقدار الفرنك. اذا جاوزت النجاسة المخرج اذا وصلت لمقدار الدرهم فشلون بصير فرض ازالتها. واذا كان اقل من درهم سنة ازالتها. فهمتوا شلون كمان؟ اما اذا جاوزت عن الدرهم بصير فرض. بدك تغسلها وتنظفها يا تخففها يا تنقصها عن الدرهم. مثل اخواني يا اما زيها بنوب بالحجر بتخففها. مشلون؟ واما بغير الحجر بالماء بتزيلها او بالمائع غير الماء. عندك برات شاي بس ما في سكر بتروح تغسل فيه. عندك ماء مستعمل تاخذ الميات بتنظف حالك فيه بجوز. فهمت شلون؟ عم تحطون بالكم. شوفوا يا ابني بالنسبة للنجاسة إذا كانت على البدن إذا كانت فوق الدرهم أو إذا كان مائع مسحت الكف مقاعد استحت كفك هيك وحطيت فيه ماء وما عاد ينزل من هون ومن هون بشرط إنه ما ينزل مقدار الليرة السوري تقريبا هذا اسمه وزن الدرهم. هذا إذا صار النجاسة بهالمقدار واجب عليك تغسله. فهمت شلون؟ زيله يا تخففه يا ما تزيله. فهمتوا شلون؟ شوف يا ابني فصل في الاستنجاء. عرفنا شو الاستنجاء؟ يعني إزالة النجوى التي على المخرج. يلزم الرجل الاستبراء. يعني يلزم بمعنى يفترض على الرجل الاستبراء. أما المرأة ما عليها استبراء. مشلون؟ المرأة النساء ما عليهم استبراء لأنه ما لهم العضو الممتد حتى يأتي شيء بالطريق أو عم يطلع. متى ما أخذت شيء وغسلت خلص. أما الرجل صار له شو بده يستبري في اوقات تطلع على نقطة المي بتبقى بالطريق اذا ما طلعت وبعدين توضيت وطلعت انها توضى ما بصح وضوءها. شلون؟ يلزم يعني يفترض يلزم الرجل الاستبراء، يعني الاستبراء فرض الفاعل يلزم والرجل مفعول به، حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته. شو نعود حاله؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير الميداني كان ينقل لنا عن شيخ الشيخ سليم سوته، يقول أنا لما بخلص وبطمئن قلبي ما عاد يخرج فضلات، بكت شوية مي من المريء على إيدي ماء بارد أو من الجورن تتخلص العروق، حط إيدي هيك على العضو وشده برفق هيك خفيف ما تشد كثير، كنت شوية ماء وخلص، حتى ما يجي إبليس يعمل لي وسوسة، إيه شوية ماء برشهم بالباسي وبلبس، إذا إجا إبليس قال طلع شيء له هذا ماء أنا رشيت حالي بالماء حتى ما يعمل وسوسة. فهمت وسوسة يا ابني؟ نعم. قال حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته. شو عود حاله؟ قال إما بالمشي، في ناس معود حاله إنه يمشي حتى ينضف، أو التنحنح، في ناس بيقبض ما بيقرش الدنيا كلها معود حاله هيك، والاضطجاع، في ناس بيطلع لبرا بربط حاله بيجي مرة بيطلع الجامعة واحد من السطة ما مساوي العم السطة حتى يطلع البول مني خلص، شو العادة معود حالك فيها؟ قال له من 20 سنة أنا معود حالي، قال لي ما بيطلع إذا ما سطحت ما بيطلع الجنب الأيسر بيسطح. فهمتوا شلون إخواني؟ هي عادات سيئة تصعوا تعودوا أنفسكم فيها. أي نعم. والاضطجاع أو غيره راح. ولا يجوز له للمتوضئ الشروح في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. فهمتوا شلون يا شباب؟ اطمئننت بزوال رشح البول حينئذ تشرب الاستنجاء وبعدين تتوضا. والاستنجاء سنة. شو حكم الاستنجاء؟ من نجس، مكتوب من نجس غلط، من نجس، شلون؟ من نجس يخرج من السبيلين، السبيلان القبل والدبر. فهمتوا شلون يا ابني؟ فعم يقول الاستنجاء يعني إزالة النجو سنة من نجس يخرج من السبيلين، الماء لم يتجاوز المخرج. أما إذا النجاسة واحد أخذ مسهل بشلون وطلع ونزل منه مائع بده هو يزيد على المخرج، بده تغسل، هو الفرض عليك أنك تغسل النجاسة. ما لم يتجاوز المخرج، وإن تجاوز النجاسة تجاوزت المخرج وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ليش وجب إزالته بالماء؟ او بالمائع الطاهر، اذا كان عندك ماء مستعمل او ماء تبع عم تقاطر الكرم او شيء الاشياء. وان زاد على الدرهم افترض، اذا زاد عن الدرهم يصير فرض، اما كان قدر الدرهم واجب اقل من ذلك سنه. ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال. شوف يا ابني، هذا نحن عم نقول الاستنجاء سنه، هذا إذا ما كان الرجل جنب، ما كانت المرأة جنبة أو حائض أو نفساء. أما إذا كانت المرأة حائض أو نفساء وانتهت مدة النفاس والحيض وبدها تغتسل، لازم تغسل فرض استنجاءها حتى تغسل محل العورة. بدو شلون إخواني؟ الرجل إذا جنب كمان بده يغسل دبره ويغسل، إذا ما غسل نفسه لأنه فرض يغسل جميع البدن. أما موج بس بده يتوضى بيكون الاستنجاء بالنسبة له سنة. راح. قال ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس. مفهوم يا شباب؟ هذا ما هذا بيكون الاستنجاء بحق الجنوب والحائض والنفساء فرض. فهمتوا؟ قال وإن كان ما في المخرج، وإن كان ما في المخرج قليلا، هيك وصية يعني يا جنوب يا حائض يا نفساء إذا تغسلوا فرض عليكم تغسلوا إيش؟ المخرج ولو كان فيه قليل، حتى لو ما كان فيه شيء بنوب بدنا نغسله. فهمتوا شلون إخواني؟ قال إنا وإن كان ما في المخرج قليل ويسن أن يستنجي بحجر منقن، يعني بده يكون حجر، هذا بالنسبة لأهل القرى والصحراء قاعدين ماشيين بالصحراء وعاملين رحلة وعاملين معسكرات ما معنى مي وبيش من أن يمسح بالحجر. قال ويسن أن يستنجي بحجر منقن، يكون الحجر ما يكون ملس كتير، إذا كان ملس كتير ما بيطالع النجاسة، بيكون عنده خشونة حتى يقلع النجاسة. فهمت شلون يا ابني؟ ونحوه، نحو الحجر كل شيء من كتلة تراب ماسكي أو ورقة أو خرقة بالي أو ما شابه ذلك. والغسل بالماء أحب. الغسل بالماء أحب من الحجر لمن وجده. تقولون يا ابني لمن وجده. والغسل بالماء أحب. والأفضل الجمع بين الماء والحجر. الأحسن إذا كان موجود عندك ماء وحجر تمسح بالأول بالحجر وبعدين تغسل بالماء. ليش الغسل بالحجر؟ تمسح بالحجر حتى تخفف النجاسة، حتى مشي وبعدين تغسل إيش بالماء. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين مرة كان عامل سيران بالزبداني، تخدينه على الزبداني مفتي الزبداني الله يرحمه توفي، فالشيخ هدني معه عدنا بسان اجي الدبابة وعملت ايش قدر على اصبع الشيخ سيدنا الشيخ بدر الدين، قال لي هيك اعطيني عودي خير ان شاء الله، جبت له عودي صار ينكشها ما كانت تطلع رح يجرح ايده، قلت لك عليها جات مي، قال لا قلت ليش، قال لي اذا كت المي بتكبر نجاستها ما بجوز النجس الطاهر، تم يقول لك حتى ألحها هو سلم عليه. شايفين ورا لحد اين يا شباب؟ قال بدي ما اخلي النجاسه تكبر، ما بجوز واحد ينجس الطاهر، نلحها وبعدين نغسلها بالماء، تم يسويها هيك حتى عليه تكبر بعد الماء. نعم دباني شلون شايفين الورع يا ابن الحدين ما عم تعطوني بالكم. بل لما رحنا للبستان وقتها في عاملين عنده بحرة مثل مصنع، وصلنا لقينا الشيخ محمد الجوبري هناك الله يرحمه، الشيخ أحمد الجوبري كان يقولوا له الشيخ الصغير، لما نزل الشيخ وقعد شاف الشيخ حمل حاله هرب لبعيد قعد تحت شجرة بعيد، أنا بقلبي سبحان الله ليش الشيخ عم يهرب؟ مين هاد؟ قالوا له هذا الشيخ أحمد الجوبري. قلت له بروح شوف ليش هرب. روح طلعت أنا السلام عليكم وعليكم السلام لشيخي بفضل. قلت ليش لما اجي شيخ مدر الدين هربت قعدته؟ قال لي اقعد لحكي. قال لي انا ماني من رجالات الشيخ مدر الدين اقعد جنبه. الله اللي بيقعد جنب الشيخ مدر الدين لازم يكون علماء مثل الشيخ مدر الدين يعرفوا قيمته. شيخ الادب. قال لي انا ماني من رجالات الشيخ عم يسمع. قال اني اقعد جنب الشيخ مدر الدين. الله اكبر. مين عم يحكي الكلام؟ محمود ابراهيم. الشيخ احمد الجوبر. صح كذا. يسموه شافع الصغير. نعم. شايفين الأدب يا ابني. بشوف ورع الشيخ انه ذبابي قدرت جاب عود وجمع رح يجرح ايده وكان تطلع. اي نعم. قال وان يستنجي بحجر منقن ونحوي والغسل بالماء احب والافضل الجمع بين الماء والحجر. شوفوا يا ابني الجاهل شو بيساوي. لما الشيخ علي الدقر الله يرحمه بزمانه فتح مدرسة تبع دينجز اخواني، دينجز في خوارج شي مهولي، كان في خوارج دي كم واحد تلاقي واسعة نهر بيمشي منها، تعلموا هالبعث انه يجمع بين الحجر والماء بالاستنجاء، راح كل واحد عبى ملاذ جيب وحجا وفاتوا لأدب الخلا يمسحوا زيت بأدب الخلا تقومت أدب الخلا جوا هيك انسطمت الماء انسطمت كلها، كنت انا وقتها هناك راحوا قال لي قال لك يا ابني مو هون، اذا بدك تستنجي بحجر يا بتعملوا تنكي بتحطوا او حطوها بتنكي بعدين تكبوها، يا اما ما تحطوها بوسط بيت ما تستموا بيت المي. الجاهل ما بيعرف يا ابني مو هيك. اي نعم بالحجر دلوقتي بتكون الصحراء، نحن بالقرى نمسح عاملين سيران عاملين ايش بالحجر نمسح يروح مي. ايوه فيمسح ثم يغسل. ويجوز أن يقتصر على الماء، والاقتصار على الماء أفضل من اقتصار على الحجر لأن الماء بنظف أو الحجر. والسنة إنقاء المحل. مقصود السنة إنها المحل ينظف. شلون بدي أعرف إنه نظف؟ بتقيم إيدك هيك إذا كان لسه إيدك لزج بتكون ما نظف المحل. لا والله ما عاد بزج بتقيم إيدك وشمه لسه في ريحة على إيدك دليل ما نظف، تم تغسل حتى تنظف. ايه بدك تستنجي بعد ما بتغسل يديك بالاول بالماء العذب، هون طلعوا عندي يا شباب لما بتغسل قبل الاستنجاء بتغسل يديك بالماء العذب، وبعد ما بتستنجي كمان بتغسل يديك من الجرم كمان 3 مرات بالماء العذب. الماء لما تشرب بالماء العذب ما عاد يشرب الماء النجاسي لانه هالماء مثل سفنج، الايد هذا الانسان مثل سفنج بتغب الماء فهمتوا؟ ولما بتطلع لبرا كمان بيكون معك صابوني، بيكون عندك اشنان، بيكون عندك شيء، بتاخذ صابوني بتغسل به فهمتوا شلون؟ من أثر إيش هالنجاسات؟ عم تعطوني بالكم يا شباب؟ فالسنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة. بعضهم بيقول إنه يندب الإنسان إنه يستنجي ثلاث أحجار. كم حجار؟ بثلاثة. هذا إذا حصل الإنقاء بالثالث، أما إذا ما حصل بدك تم تمسح بالحجار حتى يحصل النقاوة ما يتم فيوسع. قال هذا كون ثلاثة هذا مندوب مو سنة مؤكدة، حتى لو كان حجر واحد مسحته من أطرافه مش الحال بيكون مقام ثلاثة. أما إذا ما بالحجر الواحد ما نضف بتعيد الثاني الثالث حتى ينضف. فهمت شلون؟ قال والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة، فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها. كمان لو حصل التنظيف بواحد بتزيده بالثاني إن لم يطلع بعض إيش فضلات. وكيفية الاستنجاء رح يقولنا شو بدنا نستنجي. وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، والقاعد تأخذ حجر أول تمسح من قدام لخلف. ليش؟ قال حتى ما هذا بالنسبة حتى ما تلوث الخصيتين من قدام إلى خلف، والثاني من خلف قدام، والثالث بتدير فيه دائرة حتى ما تمسح تمام ما يخلي في النجاسة بنور. فهمتوا شلون؟ قال وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام إلى خلف مع إيش التدوير. إذا كانت الخصية أو الخصية مدلان بصح فيها الخصية والخصية. فهمتوا شلون؟ قال إذا كانت مدلة سواء كانت إذا كانت مدلة أيام الصيف أو أيام الشتاء، لكن غالب تدلة أيام الصيف، أيام الشتاء تتخلص من البرودة. إذا كانت مخلصة لفوق بتمسح دائما من خلف لقدام بيحصل تنظيف أكثر. فهمتوا يا شباب؟ وإن كانت غير مدلات يبتدئ من خلف بالحجر الأول إلى قدام. قال والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف دائما خشية تلويث فرجها حتى ما تلوث ايش فرجة، بتبدأ من قدام لخلف اي راح. ثم يغسل يده اولا بالماء، شايف قبل ما تحطه على ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين، مو برؤوس الاصابع، حسوا بالكم يا ابن الاستنجاء مو برؤوس اصابعك، بباطن اصبعك، بالباطن واحدة او باصبعين هيك، بتخلي هدول مثل مزاريب ينزلوا لورا حتى ما تطرش حالك. فهمتوا؟ باصبع او اصبعين او ثلاث ان احتاج. ويصعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء، هيك خليها مرفوعه هي الوسطى شوي هنا على والمرء هنا ولا على غيرها في ابتداء الاستنجاء. ثم يصعد بنصره، هذه شو اسمها؟ هي اسمها وسطى، وهي اسمها بنصر، وهي اسمها خنصر، وهي اسمها مسبحه او او سبابه، واسمها ابهام. أصابع الإيد يا ابني شو اسمها؟ هاي خنصر، وهي خنصر، وهذه وهذه سبابة أو مسبحة. بالإسلام اسمها مسبحة، باللغة العربية بسموها سبابة. ليش؟ لما تخانوا بالأنس يا ابن كذا يا ابن بابه بالحيط يا ابن كذا بيقعدوا يسبوا ايش بأصبعه، يشيل بأصبعه هيك. وانت شلون؟ وهي شو اسمها؟ هي اسمها إبام. شوف هالإبام هاي العظيمة، هاي بتعادل الأصابع الأربعة. هاي إذا واحد قام إبهام واحد الأصابع لا قيمة لهم هذول. شلون؟ هالإبهام عم تعادل الأربعة هذول. فهمت يا ابني؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية. فلذلك لما استنجي ترفع بالأول الوسطى وبعدين البنصر الجنبه، وهذول بتأخرون لورا شوي، وببطن أصابعك بتستنجي مو بأظافرك حتى ما تدخل النجاسة تحت أظافرك ما تطلع. نعم الشيخ عم أكد غسل اليدين قبل الاستنجاء. قبل هي حكينا أنه بيكون غسل اليدين حتى يشربوا الماء العذب، وبعد ما بيستنجي كمان بده يغسلهم مرة ثانية هو بقدر الخلاء، ولما بيطلع لبرا بيكون عنده صابوني بيكون عنده يبرد بيغسل بنظف حاله حتى إذا بدي يأكل ما يتذكر النجاسة يستأنف تتروح المكروبات كلها. فهمتوا شلون؟ نعم إذا غسل ما يجوز يبيع على نعم إذا غسل قبل الاستنجاء ما لأنه هذا البدن بيشف الماء مثل سفنج، فإذا غسل بالماء الأول العذب ما عاد يشرب نجاسي. بعد ما استنجيت ونظف مرة غسلته مرة ثانية جوا تطلع كمان تغسل بالصابون أو بالإسنان مرة ثالثة. دين الإسلام كله مبنى على المضافة. قال اي نعم قال ثم يغسل يده اولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او ثلاث ان احتاج. ويصعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء، ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على اصبع واحدة. قال والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا. واضح اخواني؟ هذول بس بتخلي الخنصر بتخلي ماء حتى يجري منه الماء ينزل لتحت هيك بباطن ايش اصبحها كلهم في شنو الاخوانين. قال والمرأة نعم تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة. إذا كان أصبع واحد يخشى أنه يصل للذي ما تشعر بحاله ويبالغ بالتنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة. أنت شو يا ابني؟ وفي إرخاء المقعدة كمان يبالغ بإرخاء مقعدته حتى ينظف الأوساخ التي تكمن فيها إن لم يكن صائما. أما إذا كان صائما لا يبالغ حتى ما يدخل ماء لجوة يفطر ما يشعر. فإذا فرغ غسل يده ثانيا شايف ونشف مقعدته قبل القيام إن كان صائما. هلا في بعض البيوت أصحابين الدين وحاطين خيط هيك ونشفين كل واحد له فرقة بس لما يفوت الأدوية بس يخلص منشعب بنشره غلط له. لكن بده يكون كل واحد معروف فرقته حتى ما واحد يمسح بواحد بعدين تسمحه مكروبات تسمحه إشكال تندش له إخواني. نعم. ثم قال فصل ما قلنا إن الاستنجاء بدك تكشف عورتك حتى تستنجي مو هيك؟ البلك كان في ناس أمامك ثم بدك تستنجي. قال لا يجوز كشف العورة للاستنجاء. إذا في ناس عم يشوفوك لا بتصلي مع النجاسي ولا تكشف عورتك ما لأنه كشف العورة حرام والاستنجاء سنة. نجي من قيم سنة ونرتكب حرام؟ لا نترك كل السنن حتى ما نرتكب حرام. نقول شو إخواني؟ قال لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها. نعم ولو كان فرض لا نتركه وزاد المتجاوز كمان على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة راحت. وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله بالشرط ما يزيله بشرطه كمان ما يكون حدا يشوف عورته يعني بمد إيده لتحت بيخفف النجاسة بدون ما حدا يشعر. عند الإمام الشافعي الله يرضى عنه واجب على الناس هم يغضوا بصرهم بيحلع هيك وعيلة فوق راسه لو كانوا كل الناس قاعدين قال ليش انت تطلع انت غض بصرك انا بنظف حالي بمصر هيك اخواني بفوت كله سوا لك له بفوت لجوا بيقلع لك اواعيه الناس 20 واحد عم يستني بيقلع اواعيه ليش طلع انت غض بصرك انا عم ايه سني مش لون. اما عند بحني بقول لا بدك انت تغض لا ترمي الناس بالاسم مش لون. الله يرضى عنهم جميعا كل واحد له اجتهاد. فهمت يا ابني؟ لازم بكشف كمان بحجاب ايه بكشف ابدا بيقلع هيك ابدا بارك لكم اخواني. لانه مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي انت واجب لا تغطي دي رشة بارك اخواني ما في سيدنا الامام مالك الله يرضى عنه عنده ازاله النجاسة كلها في قول سنة. لو واحد صلى باواعيه كل النجاسة الصلاة لو لا مالك لكان الدين هالك. روحوا على الحجاز تفرجوا على الماء وعلى الوضوء وعلى الحاج بار لك سؤال إخواني بالحج. قال لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. ثم بعد ما بينا الباحث راح في اشياء مكروه واحد يستنجي فيها راح يبيننا ما يكره به الاستنجاء. ويكره الاستنجاء بعظم. ليش مكروه الاستنجاء بالعظم؟ لان العظم هذا طعام اخواننا الجن الله بيرجع لهم هالعظم لحم مثل ما ذبح بيجوا بياكلوه اذا كانت نجسته ما بيجوا ياكلوه. انتوا شو اخواني؟ وطعام لادمي تاخذ خبز تأخذ رغيف تستنجي فيه هذا حرام. طعام الآدمي كله أو تأخذ تين تستنجي فيها أو تأخذ تفاحة تستنجي فيها كله هذا حرام. لا نعم. قال وطعام لآدمي خذ أو بهيمة كمان إذا كان الطعام لبهيمة حشيش عم تأكله البهيمة تروح تمسح حالك فيهن حرام عليك. ما تقول تأكله البهيمة إذا بتأكل الحيوانات لو كان في غيرها يعني ليش يأخذ حذر ما فهمت شلون؟ مو بيصح طعام؟ كل طعام بهيمي مالك انك تجي ايش؟ تستنجد فيه. شوف البهيمي اخواني اذا تحط لها العلف بهالمعلف مرتفع، اذا وقعت لهم حشاش بالارض ما تاكلون. سبحان الله على النفس اللي الها، الحيوان. او بهيمة كمان، ومن جملة ما يكره به الاستنجاء اجر. الاجر والله شلون؟ هذا الأجر للبناء للإقامة، تجي تنجسه تنجس حالك فيه تنجسه الحجار لا إصحى. وخزف، خزف يعني الخزف الفخار، تأخذ قطعة فخار وتمسح فيها والله شلون. وفحم، الفحم ليش؟ الفحم لأنه بلوث بنجس. نعم الفخار. إذا ما بيجرح، إذا ما بيجرح، إذا ما بيجرح معلش بخوف إنه يجرح هو. وفحم لأنه بلوث الفحم. وزجاج بلور كمان بيجرح وناعم ما بينظف كمان ناعم كثير. وجص جبصين ما أحلى، تأخذ حجر جبصين وتسنج فيه بيحرق، بيشبه مثل إيش؟ كخرقة ديبان، خرقة حرير، محرمة حرير تأخذ وتسنج فيها. وقطن إيه راح. كذلك ولا يجوز الاستنجاء باليد اليمنى، تستنجي باليد اليسرى مشلون؟ إلا من عذر إذا إيده اليمين اليسرى مشلولة بيستنجي باليمنى أو مجروح. طيب شلون بدي بينا الآن كيفية دخول لبيت الخلاء؟ قال ويدخل الخلاء برجله اليسرى. لما تدخل لبيت الخلاء تدخل برجلك اليسرى مشلون؟ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله اللهم أعوذ بك من الخبز والخبائث ومن الشيطان الرجيم. الخبز ذكاء ذكور الجن الشياطين، والخبائث أنثاها الأناث تبعها تتعود حتى ما إيش يؤذوك هذول إيش، لأنه الشياطين بيحبوا المحلات الوسخة القذرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بك من الخبز والخبائث ومن الشيطان الرجيم. ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. قبل ما تدخل بتقوله مو تقوله جوا واثبت خلاء. ويجلس معتمدا على يساره. ليش؟ لانه اسهل لخروج الخارج. سيدي بس فكرة التعويذ مو فيه؟ نعم فكرة التعويذ. اعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم. انا قال وشلون بدك تقعد بادب الخلاء؟ بتميل على اليسار شوي لانه اسهل لخروج الخارج. بتميل على اليسار شوي. حتى في بعض الناس عامل ادب خلف بيته مخلي اليسار اوطى من يمين، هو ما بدك حاجه انك تميل حالك ومالي خاصه لما ميل كثير والله بسيط. قال ولا يتكلم وهو عم يقضي حاجه الا لضروره، وحضر عليك الباب مشان ايش يعرفك انك جوا. اما تقعد انت ياك والواحد بده خلص تعملوا حديث مع بعض في البار اليوم يشتروا شلون؟ هذا مما يمقت الله قائله. شلون؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان بده يقضي حاجه يشلح رداءه يقول للملكين اللي معه اجلسا على هذا المكان لا احوجكما الى الدخول. لما يطلع البسم اليوم لان الملكين بفارقوا الانسان بثلاث مواضع اخواني، هذول الحفظة أعطوا بالكم الكرام الكاتبين هذول بفرقوك بثلاث أمكنة. عند قضاء الحاجة بيبعدوا عنك، إذا ما تكلمت أما تكلمت بيجوا وإيش بيكتبوا بيكون عم يشممهم الروائح الكريهة. وعند الاغتسال وعند معاشة الرجل زوجته بيبتعدوا عنك، إذا بدك تحكي برد بيجوا بمكتوك بهالحالة. هي فهمت شلون إخواني؟ اصحى تتكلم وأنت قاعد بأدب الخلاء. قال ولا يتكلم إلا لضرورة. ويكره تحريما استقبال القبلة. كمان ما لك تجي كيف القبلة هيك تجي فيها تقضي القبلة تبول أو تتغوص، هذا مكروه. بدك تشري أو تغرب شو شلون؟ هذا مستحرام مستحرام مطلق. ولو في البنيان عندنا ولو كان في البنيان عند الإمام الشافعي في البنيان ما في كراهة، أما عندنا مكروه. بعيد عن سكات تبرة فيه أي مكان قد ما كان بالصحراء ما بتحسن لا تستقبل القبلة ولا تغيرها. بالبناء مطلقا مطلقا أبدا. قال ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان احتراز عن سيد الإمام الشافعي عنده في البنيان ما في كراهة، في حاجز لأنه عنده عندنا ولو في البنيان. ويكره تحريما استقبال عين الشمس والقمر. كما لا تجي ترفع حالك تقعد قبيل الشمس توجهها أو القمر وتتبول أو تتغوط كمان مكروه. لأنهم آيتان من آية الله. كمان ومهب الريح مكروه إنك تيجي تبول مهب الريح، بيجي الريح بيجيبها البول وبطرشك فيه في إخواني يستدبر يعني بده يعمل أسلوب إنه ما يجي الريح يطرشه. ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء، شلون مكروه إنك تتغوط في الماء سواء كان جاري أو واقف، انت شلون يا ابني، أو تتغوط فيه. أو طيب هون عندنا هي معدل للشيء، إذا كان محل معد لقضاء الحاجة ما بيكرى، أما إذا ما هو معد ما لك تروح تيجي تقعد على النهر تبول بص النهر أو تغوط بص النهر، إذا ما بيكرى مكروه تحريما. ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء كمان. والظل في محل الناس بيقعدوا فيه أيام الشتاء بالصيف بالظل، تيجي تروح تغوط تحت الشجرة أو تحت الجدار والناس بيجوا بالعنوك بعدين الناس. أو الظل والجحر كمان مكروه تيجي لتقب تبول فيه، لعل يكون في حيوان تقتل الحيوان ببولك، أو يكون جني بيقوم بيضربك بقتلك، مثل سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه بالمليحة هون في ثقب بول بها الثقب جني أنضربه بحرب قتله، وما كانوا يعرفوا من قتله حتى سمعوا صوت الجني بالليل عم يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم لم يخطئ فؤاده. الله مكروه انك تبول بالثقب، تكون مثل شي حيوان تخرج تموته. قال والطريق كمان طريق الناس تروح تبول فيه او تتغوط فيه، بس كل ما شافك واحد بيلعنك. ورد في الحديث اتقوا اللاعنين، شلون شو انه تيجي تبول على الطريق او تحت الشجره، خصوصا اذا كانت شجره مثمره وتنجس يعرف فيها يعفو الثمر تنجسها ما بيجوز. والطريق وتحت شجره مثمره كمان. والبول قائما مكروه، حد يبول قائم الا للضروره، اذا كان اجره بتوجع وركض وما بيحسن من الحنين صار ضروره. والبول قائما، ليش بول قائم؟ لانه بيطرش حاله الغالب، الا من عذر، الا اذا كان في عذر او في امكنه خالصه للتبول قائم، مثل حصون اهل المحلات المعدين هذا اذا بول ما بيطرش حاله فيها. شلون؟ نعم العاليين، ايه معاليين ولهم محل خاص وطراء يعني ناعم ما بيطرش. اي راح الا من عذر، راح دخل بيت الخلاء قال اعوذ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم. لما بدك تخرج كمان بدك تقول ويخرج من الخلاء برجله اليمنى، خلف برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى. ثم يقول بعد ما بيخرج الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وهي الفضلات وعافاني. بيقول برا شو بيقول؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. شو شو يا ابني؟ ايه بتقول هاي لما تخرج من بيت الخلاء تخرج باجر اليمين، فهمت شلون؟ ثم قال فصل في الوضوء والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ولهم ذكرك الغافلون. فاعلم لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وكفها اللهم عن معاصينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. واغفر اللهم لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعلى نية الشفاء ودفع البلاء الفاتحة.